معلمة بإحدى المدارس الابتدائية تزوجت من زميل لها، وبعد أن وضعت مولودها الأول أصر زوجها على استقدام خادمة آسيوية لتهتم بالطفل الذي سماه محمدا، وكانت خادمة غير مسلمة. وبعد 3 أشهر من عودة المعلمة للمدرسة صدمت بخبر وفاة محمد وكان عمره 4 أشهر. مرت الأيام وأنجبت المعلمة للمرة الثانية مولودا ذكرا وأسمته أيضا محمدا. وبعد ولادته بشهر فجعت بموته وأصابها حزن كبير. وبعد أشهر حملت المعلمة للمرة الثالثة، ثم فوجئت بالخادمة تطلب مغادرة البلاد، فطلبت منها أن تنتظر حتى قدوم خادمة جديدة كي تدربها على أعمال المنزل. وبعد أن جاءت الخادمة الجديدة علمتها لمدة أسبوع، ثم ذهبت المعلمة مع الخادمة المغادرة إلى السوق لشراء هدايا لها ولأقاربها. وبينما كانت الخادمة تستعد للسفر فوجئت المعلمة بالخادمة الجديدة تقول لها: هل كان لديك من قبل أطفال؟ فقالت لها المعلمة: نعم، طفلان وقد توفيا. فقالت الخادمة: عندما رأيت معاملتك الطيبة لخادمتك لم أستطع أن أتحمل، فأنا مسلمة. لقد أخبرتني خادمتك بأنه إذا كنت لا أريد أن أعتني بالأطفال ولا أحبهم، فما علي سوى غرس إبر مسممة في مخ الطفل مثل ما فعلت هي. صرخت المعلمة بأعلى صوتها، ثم استدعت الخادمة المغادرة وقامت بضربها. وعندما جاء الزوج أخبرته بجريمة الخادمة، فأخذ الخادمتين إلى الشرطة التي حملت المعلمة الهجوم على الخادمة بالضرب. لذلك قررت المعلمة أن تترك المدرسة وتتفرغ بنفسها لتربية مولودها القادم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.